إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث موصولا في قراءة كتاب تجريد التوحيد المفيد للعلامة تقي الدين المقرزي، وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند ذكر المصنف رحمه الله لأصناف الناس في مسألة فضل العبادة وأنفعها. فالشيخ رحمه الله وها هنا يذكر أن الناس أقسام أربعة، منهم من يظن أن أعظم العبادات أشقها على النفوس، ومنهم من يظن أن أعظم العبادات وأنفعها الزهد في الدنيا، ومنهم من يظن أن أعظم العبادات السعي في مصالح الناس، فكلما كان العمل متعديا نفعه كان أعظم وأكثر أجرا. ومنهم من يظن أن أعظم العبادات إنما هو راجع لما يرضي الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، فليس هناك عمل معين يقال عنه إنه أعظم الأعمال. فذكر المصنف رحمه الله هاهنا كلاما قال فيه: ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربعة طرق، وهم في ذلك أربعة أصناف. إذن الكلام في أهل إياك نعبد وإياك نستعين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم. فهؤلاء أصناف أربعة. قال الصنف الأول: وهؤلاء عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها. ولك أن تتدبر أخي الكريم في هذه الأصناف الأربعة، لأنك لابد أن تكون داخلا في أحد هذه الأصناف. فقال الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها. قالوا: لأنه أبعد الأشياء من هواها، وهو حقيقة التعبد والأجر على قدر المشقة. فذكروا في ذلك أسبابا ثلاثة في قولهم أن أنفع العبادات ما كان شاقا على النفوس وما كان صعبا. قالوا: لأن هذا أبعد الأشياء عن هوى النفس، فالنفس تميل إلى الراحة، فما يخالف النفس هذا هو أفضل عبادة، وكذلك هذا هو حقيقة التعبد، وكذلك لأنه قد جاء أن الأجر على قدر المشقة، وهذا جاء في بعض الأحاديث في حديث عائشة، وسيأتي توجيه هذا الحديث. قال: وروا حديثا ليس له أصل، وهو أفضل الأعمال أحمزها، أي أصعبها وأشقها. قال: وهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس. قال: وإنما تستقيم النفوس بذلك، إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلال إلى الراحة، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. فهذا هو الصنف الأول. وبداية نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في الصحيح عنه أنه قال: احرص على ما ينفعك. ف فمعرفة هذه الأقسام ومعرفة أيها هو الصحيح وهو الأكمل عند الله تبارك وتعالى، هذا مما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه وأن يتمسك به وأن يسعى في طلبه. وثانيا نقول إن الطريق لمعرفة أفضل العبادات إنما هو بحسب ما ورد في العبادة من عظيم الأجر والثواب، هذا أولا. إذن معرفة أفضل العبادات لا يرجع لا إلى هوى ولا إلى ذوق ولا إلى إعمال عقل ولا إلى ما تستحسنه النفوس، وإنما يرجع أولا إلى ما جاء في هذا العبادة من في هذه العبادة من الأجر والثواب. فإذا جاء في عبادة معينة أن القيام بها يترتب عليه أجر عظيم وفضل كبير، فلا شك أن هذا من أفضل العبادات. فإذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أي العمل أحب إلى الله، أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، فهذا يأتي على رأس العبادات. ثم أي قال الصلاة على وقتها. وإذا جاء في عبادة من العبادات أو في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أجر عمل معين هو كذا وكذا من الحسنات، مغفرة كمغفرة الذنب أو دخول الجنة أو نوال رضوان الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا يدل على أن ذلك من أفضل الأعمال والعبادات، هذا أولا. وكذلك أن يأتي في هذه العبادة ما يدل على محبة الله تبارك وتعالى لهذه العبادة، على محبة الله عز وجل لهذه العبادة. فمثلا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الإلهي أن الله عز وجل قال من عاد لي وليا قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فهذا أحب شيء إلى الله تبارك وتعالى، وأحب ما يتقرب العبد به إلى ربه أن يتقرب بالفرائض، فلا يقدم عليها شيئا. فهذه أسس ينبغي أن نعلمها وأن نضعها نصب أعيننا. فهذا الصنف الأول قال إن أفضل العبادات أشقها على النفوس وأصعبها، وروى في ذلك حديثا لا أصل له وهو أفضل الأعمال أحمزها. ما معنى أحمزها؟ قال أصعبها وأشقها. وعندنا في الحاشية في تخريج هذا الحديث قال المزي هو من غرائب الأحاديث ولم يروى في شيء من الكتب الستة، إذن هذا حديث لا يصح لا أصل له. وإن كان هذا الحديث لا أصل له إلا أن هناك من الأحاديث الصحيحة ما قد يفهم منه أن أفضل الأعمال أشقها على النفوس. فمن ذلك مثلا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها، فلا يستوي من كان بجوار المسجد مع من كان بعيدا عن المسجد. قال أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام. فهذا يدل على أن المشقة في العبادة لها أجر زائد، صحيح. وكذلك كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أجرك على قدر نصبك، يعني على قدر مشقتك. ومن هنا فهم هذا الصنف أن ما تستقيم به النفوس هو ما كان شاقا على النفوس، فسعى هؤلاء إلى إتعاب النفوس وعدم تركها للراحة. فتجد الواحد من هؤلاء مثلا في هذه الأوقات إذا استيقظ لصلاة الصبح أمامه الماء البارد والماء الساخن، فيترك الماء الساخن ويتقصد أن يتوضأ بالماء البارد، وبرودة الماء برودة شديدة، ويحسب أنه بذلك يصيب الأجر العظيم، يصيب الأجر العظيم، ويفسر به قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، كالوضوء من الماء البارد مع شدة ذلك على النفوس، فيترك هذه النعمة وهي الماء الساخن ويقصد الماء البارد. وهذا الفعل ليس بمستقيم، ليس بمستقيم، لأن القاعدة الكبرى في شريعتنا أن المشقة تجلب التيسير، وأن الدين يسر، وأن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. ما يفعل الله عز وجل بعذابنا وأن نقع في المشقة والعند. ولذلك تكلم أهل العلم كثيرا على هذه المسألة، مسألة من يظن أن الأجر على قدر المشقة هكذا بإطلاق. فذكروا أولا أن هذه القاعدة مع شهرتها، وهي قاعدة الأجر على قدر المشقة، ليست قاعدة متينة ولا صحيحة بهذا الإطلاق، ليست قاعدة متينة ولا صحيحة بهذا الإطلاق. ونبه على ذلك العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام، وكذلك النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشاطبي والحافظ ابن حجر وغير هؤلاء، وكلامهم في بيان ضابط هذه القاعدة، فبينوا أن المشقة الواقعة في العبادة عرضا بدون تكلف، بدون أن يتكلف العابد لها، هذه هي التي يؤجر عليها العبد، فيؤجر على العمل ويؤجر على نصبه وتعبه بانضمام المشقة التي لحقته في سبيل أداء هذا العمل. وأما من قصد المشقة طلبا للأجر فهذا ليس بمشروع، هذا ليس بمشروع، وقالوا على هذا تحمل النصوص. قال الشاطبي رحمه الله: المشقة في الجملة مثاب عليها إذا لحقت في أثناء التكليف مع قطع النظر عن ثواب التكليف، كما قال تعالى في الجهاد: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله إلى آخر الآية. قال: وما جاء في إسباغ الوضوء على المكاره، فهؤلاء لم يقصدوا المشقة، لكن المشقة هي التي عرضت لهم في أثناء هذه العبادة. قال: وقد نبه على ذلك أيضا قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال: وذلك لما في القتال من أعظم المشقات، حتى قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال: وأما كون الأعمال تتفاضل بالمشقة اللاحقة، وكون الشارع، والشارع من باب الإخبار عن ربنا تبارك وتعالى، قصد المشقة في التكليف، قال: فهذا خطأ. هذا إيه؟ هذا خطأ. ومما يبين لنا أن تفضيل العمل لا يطلق فيه هكذا، إن أنه يكون على قدر المشقة، وأن الله عز وجل قد يعطي الأجر للعبد على العمل القليل وقد لا تلحقه مشقة، ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال فيه: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا، وهو حديث عظيم فيه بيان فضل هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلكم ومثل أهل الكتاب كمثل رجل استأجر أجرا، فقال هذا الرجل: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ يعني زي ما احنا بنطلع كده الصبح ونلاقي ناس متجمعة مستنين حد ياخدهم الشغل يعني. فهذا الرجل قال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط على قدر من الأجر؟ فعملت اليهود ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط. من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط. فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، وهي أقصر مدة. قال: فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء؟ فقال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وهذا أخرجه البخاري. فهذا عمل قليل ومع ذلك أجره عظيم. هذه الأمة أعمالها قليلة وأجورها عظيمة، صحيح؟ قيام ليلة واحدة خير من ألف شهر، صحيح؟ صلاة واحدة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. فهذا يدل على أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها. وكذلك مما يدل على أن الثواب لا يترتب على قدر المشقة في جميع العبادات ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم. فهذا مما تتفاضل به الأعمال. وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. لو نظرت في هذه المفضولات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت أنها نعم لا تنفك عن المشقة الشديدة، صحيح؟ خير لكم من إنفاق الذهب والفضة. والأصل في النفس الشح، الأصل في النفس الشح، صحيح؟ وخير لكم من أن تلقوا عدوكم. الجهاد في مشقة عظيم، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال أو هذا العمل الذي سيذكر هو خير وأفضل عند الله عز وجل. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فأين المشقة في تحرك اللسان بذكر الله؟ وكذلك مما يدل على أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر حديث في صحيح البخاري: قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذه القاعدة ليست على إطلاقها. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: يحسب كثير من الجهال أن الأجر على قدر المشقة في كل شيء. قال: لا، ولكن الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحة وفائدته، وعلى قدر طاعة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأي العملين كان أحسن وكان صاحبه أطوع وأتبع كان أفضل. فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة، وإنما تتفاضل بما يحصل في القلوب حال العمل. وذكر الأدلة على ذلك. فإن قيل: كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك؟ قلنا: هذا المقصود به هذا النصب وهذه المشقة التي لا تنفك عنها العبادة، وهي طارئة لا يقصدها العابد، لا يقصدها العابد. فإن كانت العبادة هكذا فهذه لها أجر زائد على أجر العبادة. ومما يبين ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغه أن بني سلمة يريدون أن ينتقلوا قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا إلى قرب المسجد. فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني سلمة أو سلمة دياركم، يعني الزموا دياركم، تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فهناك أجر للصلاة وأجر لهذه الأثار وهذه المشقة، لكن ذلك إنما يكون عرضا ولا يكون مقصوداً. فهذه القاعدة ينبغي أن تفهم على هذه الصورة. وأما هؤلاء الذين ذكرهم المقرزي رحمه الله فإنهم قصدوا ذلك، قصدوا هذه العبادات الشاقة فجاروا على نفوسهم، هذا هو القسم الأول. قال الصنف الثاني، قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا. ولذلك هذا القسم الأول، يعني تجد بعض الناس قد يصلي الصلاة خلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سمعناه عن بعض الناس، يعني إذا صلى العشاء صلى ساعتين، يصلي حتى قرب نصف الليل، إذا قام الليل يقوم الليل كله. هل هذا هو ما أراده الله عز وجل وبيانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صحيح، وقد كان يصلي العشاء بماذا؟ بسبح، والليل إذا يغشى، والضحى، وقصار المفصل. فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فليست المشقة في العبادة مقصودة. طيب الصنف الثاني، قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث لها أو لما هو منها. فهذا هو الصنف الثاني، هؤلاء قالوا أفضل العبادات أن تنخلع من الدنيا، أن تزهد في هذه الدنيا وأن تتقلل منها. والزهد مأخوذ من الفعل زاهدا، زاهدا يزهد، فهو زاهد عن وفي، يعني يزهد في الشيء ويزهد عن الشيء. والمراد به أي أعرض عنه وتركه مخافة عاقبة التعلق به. وقد جاء في الحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبوك. ولذلك كان الزهد في الشرع هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، الزهد هو ترك كل ما لا ينفع في الآخرة. وقد حده الإمام أحمد رحمه الله فقال الزهد على ثلاثة أوجه. الوجه الأول وهو الزهد في الحرام، الزهد في الحرام، قال وهو زهد العوام، وهذا نقله عنه ابن القيم في مدارج السالكين، الزهد في الحرام وهو زهد العوام. طب الزهد في الحرام أمر واجب، هذا يطالب به الجميع أن يترك المرء الحرام، لكنه قصد أن العوام يقتصرون على ذلك، يقتصرون على ذلك. وأرفع منه الزهد في فضول المباحات، هذا القسم الثاني، وهو الزهد في فضول المباحات. فهناك مباحات أحلها الله عز وجل لك، ومع ذلك يزهد المرء فيها حتى لا تشغله عن آخرته. والقسم الثالث وهو الزهد في كل ما يشغله عن الله تعالى، الزهد في كل ما يشغله عن الله تعالى. قلنا القسم الثاني الزهد في فضول المباحات ولا المباحات؟ فضول المباحات، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون المباحات، صحيح؟ ولذلك العلماء أدخلوها في الأحكام التكليفية، صحيح؟ والأحكام الشرعية، فالأحكام الشرعية منها المباح. فهذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله، أن يزهد المرء في الحرام، وأن يزهد في فضول المباح، وأن يزهد في كل ما يشغله عن الله سبحانه وتعالى. فالزهد مرتبة عظيمة وأمر ينبغي أن يسعى المرء إليه، أن يزهد في هذه الحياة الدنيا وأن يترك منها كل ما لا ينفع في الآخرة، لأن الدنيا دار ممر لا دار مقر، ولأن الدنيا وسيلة لا غاية، الدنيا دار اختبار وابتلاء صحيح، فهي وسيلة عبور إلى الآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والغريب وعابر السبيل لا يستقر في المكان صحيح، لأن الغريب لا يأنس بالمكان الذي ينزل فيه، هو غريب لا يعرف أحدا من هؤلاء الذين يقطنون هذا المكان، وكذلك عابر السبيل يتزود بما يحتاج إليه ثم يمضي. فكذلك المرء في هذه الحياة الدنيا يتزود من هذه الحياة الدنيا بما يصلح به آخرته ثم يمضي. ولا يعني الزهد عباد الله أن يتقصد المرء أن يكون فقيرا وأن يتخلى عن كل ما في هذه الحياة الدنيا، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أزهد الناس ومع ذلك كانوا أغنياء. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان زاهدا، وعثمان كان زاهدا، وأبو بكر كان زاهدا رضي الله عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء جعلوا الدنيا في أيديهم وليست في قلوبهم، فوظفوها لما يرضي الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء الذين ذكرهم المصنف رحمه الله فقال إن هؤلاء قالوا إن أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان، واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث لما هو منها. ثم هؤلاء قسمان: فعوامهم ظنوا أن هذا غاية، يعني ظنوا أن الزهد غاية وليس وسيلة، فشمروا إليه وعملوا عليه وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة، ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها، فلم يطلبوا علما ولا عبادة وإنما تقللوا من هذه الحياة الدنيا. فلا تجد الواحد من هؤلاء يعني يلبس الملابس النظيفة ولا يغتسل ولا يهتم برائحة جسده ولا بترجيل شعره ولا كذا، وهذا قد تجده عند بعض الإخوة للأسف. يعني ممكن تلاقي الأخ من دول مثلا قبل الاستقامة ما شاء الله عليه في مسألة الثياب النظيفة ومسألة الاهتمام بمظهره وغير ذلك، وهو قادر على الإنفاق على نفسه، فإذا استقام على طاعة الله والتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم تجد الأمر قد تغير تماما. ما هذا يا فلان؟ هذا ليس من الزهد عباد الله، هذا ليس من الزهد، وهو مما ينفر عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس من الزهد. الزهد لا يعني ترك التنظف وترك التجمل، إن الله جميل يحب الجمال صحيح. ولذلك الصحابي لما قال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يرى ثيابه حسن ونعله حسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا هو الكبر، ليس هذا هو الكبر، بطر الحق وغمط الناس، فليس هذا من الكبر عباد الله. هذا أمر ينبغي للمرء أن يسعى إليه، أن يكون حسن المظهر طيب الرائحة صحيح، فليس هذا مما ينافي الزهد. قال: وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، وأن المقصود به عكوف القلب على الله تعالى والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته، فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان. فهؤلاء وجدوا أن الزهد وسيلة وليس غاية، وهو مقصود لغيره، وأنه وسيلة إلى عكوف القلب على الله تبارك وتعالى والاستغراق في محبته، لأن المرء كلما تعلق بالدنيا انشغل بها عن الله سبحانه وتعالى. قال: وهؤلاء قسمان، فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم. يعني هؤلاء يذكرون الله عز وجل كثيرا، فتجد الواحد من هؤلاء يجلس ذاكرا لله مستغفرا له سبحانه وتعالى، وقد يمضي وقتا يقضي وقتا طويلا في ذلك. طب إذا أذن الظهر، إذا جاء وقت الصلاة، العارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه، قام إلى الصلاة وترك ما هو فيه. قال ولو فرقهم، يعني لو حملهم هذا على ترك ما هم فيه من جمعية، كما يقول المصنف رحمه، من اجتماع القلب على ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه مقام جيد ومقام عظيم. قال والمنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيته، فإذا جاء ما يفرق عن الله لم يلتفت إليه، ويقولون يطالب بالأوراد من هو غافل، فكيف بقلب كل أوقاته ورد. وهذا ضلال مبين، وهذا رأينا وسمعنا. تجد الواحد من هؤلاء يقال له قم صلي مع الناس، يقول قد صليت في المسجد الحرام، أو صليت كذا بقلبي، أو صليت كذا بقلبي. هذا ضلال مبين، هذا غير ممتثل للأمر والنهي. قال ثم هؤلاء أيضا قسمان، يعني هؤلاء المنحرفين قسمان، منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، يعني لا يصلي مع الناس ولا يأتي بالفرائض، ويقول أنا مشغول بذكر الله سبحانه وتعالى. وقلنا هذا من أعظم الضلال. ربنا تبارك وتعالى يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فمهما ذكر الذاكرون ربهم تبارك وتعالى وتركوا الفرائض فهم في ضلال مبين. ولذلك العلم من الأهمية بمكان، العلم هو الذي يقي المرأة من الوقوع في مثل هذه الانحرافات. فتجد هؤلاء من أعظم الناس جهلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، من أعظم الناس جهلا بالأمر والنهي. قال ومنهم من يقوم بها، يعني يقوم بالواجبات والفرائض ويترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته، يعني يقتصر على أداء الفرائض فقط ثم يعود مرة أخرى إلى ما هو عليه من ذكر. قال والحق أن الجمعية حظ القلب وإجابة داعي الله حق الرب. وقوله الجمعية حظ القلب، وذلك يقصد هاهنا أن هؤلاء الذاكرين يجدون في قلوبهم من الرقة والطمأنينة والسكينة والراحة ما الله به عليم. لكن هذا حظ ماذا؟ حظ العبد وحظ القلب، صحيح؟ هذا قد يكون موجودا، لكن أين حق الرب؟ الله عز وجل أمرك بأداء فرائض معينة وواجبات معينة، فلابد من القيام بها. فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء، وهو في ضلال مبين. وإن ادعى أنه يرى كذا، وأنه تنكشف له الحجب، وأنه مستجاب الدعاء، أو أنه كذا وكذا وكذا، فهذا كله من الضلال المبين ومن تلبيس الشياطين. الصنف الثالث رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد، فرأوه أفضل من النفع القاصر، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. وقالوا عمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النفاع متعد إلى الغير، فأين أحدهما من الآخر؟ ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فهذا القسم يقول إن ما تعدى نفعه من الأعمال إلى الغير هذا أفضل من العمل القاصر الذي يعود نفعه إلى المرء نفسه. ولا شك أن العمل المتعدي أجره عظيم وثوابه قد لا ينقطع عن العبد حتى بعد موته. فمن علم علما أو حفر بئرا أو ورث مصحفا أو بنى لله مسجدا، هذه أعمال متعدية صحيح، هذا يجري عليه عمله بعد موته، يجري عليه عمله بعد موته، فهذا أجره أعظم ممن جاء بعمل قاصر، جاء بعمل قاصر. فمثلا لو أن إنسانا قام ليلة من الليالي يصلي لله سبحانه وتعالى، وآخر جلس في هذه الليلة ليعلم الناس، أيهما أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا الذي جالس يعلم الناس صحيح، هذا مع اتحاد نيتهم وإخلاصهم وإتقانهم للعمل صحيح. فهذا الذي تعدى نفعه إلى الغير هذا أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى، لأن عمل العابد هذا الذي قام قاصر على نفسه، وعمل النفع متعد إلى الغير. قال فأين أحدهما من الآخر، ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وهذا فيه بشارة لي من كانت دعوته على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من استقام على هذه الدعوة كان لهذا الذي دعا من الأجر مثل أجور هؤلاء لا ينقص من أجورهم شيئا، كما بين الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على معلم الخير، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. وهذا كلام الصادق المصدوق نؤمن به ونصدقه، إذا جاء الخبر بذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم نصدقه. هل النملة تستغفر للعالم في جحرها؟ أجل. هل الحوت يستغفر للعالم وهو في البحر؟ أجل. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا كذلك في بيان سبب تفضيل العبادة المتعدية على القاصرة، قالوا: وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه. قالوا: والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع صحيح. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس، وجاء ذلك في حديث النفر الثلاثة الذين قال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الثاني: أما أنا فلا أنام، وقال الثالث: وأما أنا فلا أكل اللحم، أو كما جاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء لما أرادوا التبتل والانقطاع للعبادة. قال: ورأى هؤلاء أن التفرق لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك. وقال: ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة. فجعل هؤلاء همهم أن ينفعوا الخلق، أن ينفعوا الخلق وأن يسعوا في مرضاتهم. نقول: لكن هذا ينبغي أن يقيد بأمرين، يعني هذا الأمر مسألة تفضيل العمل المتعدي على العمل القاصر، هذا ينبغي أن يقيد بأمرين. أما الأمر الأول فهو إن اتحد العمل المتعدي مع العمل القاصر، أي إن كان العملان في نفس درجة الحكم التكليفي، كلاهما مستحب مثلا، كلاهما مستحب، يعني هذا سيقوم الليل وهذا سيتطوع لتعليم الناس العلم، فهذا مستحب وهذا مستحب، أيهما أفضل وأعظم أجرا؟ من كان عمله متعديا إلى الغير. لكن أما إن اختلفت درجة الحكم التكليفي فكان هذا مستحبا وهذا واجبا، فما الذي يقدم؟ يقدم الواجب ولو كان نفعه قاصرا على العبد، لو كان نفعه قاصرا على العبد. يعني جاء وقت الصلاة، وقت صلاة الفريض، وهناك من هم أمام المسجد أو في مكان يحتاجون الصدقة، فأيهما يقدم، الصلاة أم الذهاب لنفع الآخرين بالصدقة؟ الصلاة، صحيح، لأن الصلاة أوجب وأعلى طلبا عند الله سبحانه وتعالى. وأما القيد الثاني فهو أن يقدم ما يخشى فواته على ما لا يخشى فواته، يعني ضاق الوقت وعندنا عمل قاصر وسيفوت بفوات الوقت، وعندنا عمل متعدي نستطيع أن نقوم به بعد خروج الوقت وبعد فوات الوقت، أيهما يقدم؟ هذا الذي يخشى فوات وقته، يخشى فوات وقته. فهذا الصنف الثالث جعلوا همهم نفع الخلق، نفع الخلق، وإن قصروا في أمور أخرى. تجد في هذه الأقسام أن كل واحد منهم أخذ جانبا من جوانب الشرع، جانبا من جوانب الشرع، وهذا قد تجده عند بعض الجماعات المنتسبة للإسلام، صحيح؟ فتجد من هذه الجماعات من ينكر عليك أنك تجلس لتعليم الناس العلم والعقيدة وتعلم الناس الصلاة وتفعل كذا وكذا، يقول يا رجل ما زلت تجلس وتصنع كذا وكذا، وفي الناس من الأرامل والمساكين والفقراء والمرضى ومن يحتاجون إلى الإعانة وغير كذا وكذا وكذا. فتجد بعض هؤلاء يسعون في مصالح الآخرين وفي الوقوف معهم مع تفريطهم في تعلم العلم الشرعي وفي تعلم أساسيات الدين من الاعتقاد وغير ذلك، ولا يأبه هؤلاء بأن يقع بعضهم في بدعة أو شرك أو ضلالة أو غير ذلك، طالما أنه مع الناس وخير الناس أنفعهم للناس ونحمل الخير وإلى غير ذلك فلا يضر، صحيح؟ تجد فريقا آخر يجلس في المسجد ويبيت في المسجد ليلة وليلتين وثلاثة وأربعة كل شهر، صحيح؟ يذكر الله ويقوم الليل، طب أين هو من العلم الشرعي؟ لا تجد عنده علما شرعي، صحيح؟ طيب تجد بعض طلبة العلم يحرص على طلب العلم الشرعي وتجد عنده عقيدة سليمة وفقها عاليا، لكن أين هو من مساعدة الناس والسؤال عنهم والوقوف معهم في شذائذهم؟ فهذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله موجودة في الخلق، ولا شك أن الاقتصار على واحد منها هو من القصور الشديد، ولذلك كان أنفع هذه الأقسام هو القسم الرابع، وهو الذي قام به الصديق رضي الله عنه كما سيأتي، وقام به الأنبياء والمرسلون. لكن المصنف رحمه الله ذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، والصديق هو خير الخلق بعد الأنبياء، الصديق رضي الله عنه هو خير الناس بعد الأنبياء، فبعد الأنبياء والمرسلين من أفضل الناس؟ أصحاب الأنبياء والمرسلين، صحيح؟ الذين تبعوهم وبلغوا عنهم، من أفضل هؤلاء؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال الصنف الرابع هؤلاء قالوا أفضل العبادة العمل على مرضات الرب سبحانه واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، فيبحث عن مرضات الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحيد، فإذا كان وقت الصلاة كانت مرضات الرب في الصلاة، الجهاد كانت مرضات الرب في الجهاد، تعليم العلم كانت مرضات الرب في تعليم العلم، في منفعة الناس كانت مرضات الرب تبارك وتعالى في ذلك. قال فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار بل من ترك إتمام صلاة الفرض كما في حال الأمن، صلاة الخوف لها صورة عجيبة تصلى عليها، بل صور عجيبة تصلى عليها حال الخوف والجهاد، صحيح؟ فهؤلاء إذا كان وقت الجهاد اشتغلوا بالجهاد، ولو أدى ذلك إلى ترك الأوراد والذكر وصيام النهار وقيام الليل. قال والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به. من حيث الأصل أيهما أفضل، أن يقوم المرء لله أم أن يطعم فقيرا؟ ها، هذا في الأصل، عبادة الله عز وجل، حق الرب مقدم على حق الخلق، لكن إذا جاء الوقت الذي هذا الذي ذكره المصنف من حضور الضيف، هل يجوز الإنسان أن ينشغل بقراءة القرآن أو بذكر الله عن حق ضيفه؟ قال والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به، والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء، والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن. يعني إذا كان يقرأ القرآن وأذن المؤذن الأفضل في حقه ها أن يجيب المؤذن وأن يقول ما يقول المؤذن، مع أنه كان يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو أفضل كلام. قال والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة في أول الوقت والخروج إلى المسجد وإن بعدا، والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن، والأفضل في السفر مساعدة المحتاج وإعانة الرفقة وإيثار ذلك على الأوراد والخلوة، والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. يعني هذا من باب ضرب المثل، لو جاءك جواب من السلطان، كتاب من السلطان، كيف تقرأ هذا الكتاب؟ تقرأ باهتمام وتدبر لترى ما فيه، صحيح؟ فيقول إذا جاء وقت قراءة القرآن فالأفضل في ذلك أن يجعل المرء كل همه أن يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى وأن يعزم على تنفيذ أوامره. قال والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر، والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، وهو أفضل من الجهاد غير المتعين كما جاء في الصحيح ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، يعنون الجهاد النفل غير المتعين. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بمالي ونفسي ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد، والأفضل في العشر الأواخر من رمضان لزوم المساجد والخلوة فيها مع الاعتكاف والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم. يعني في هذه العشر فينقطع المرء لعبادة ربه تبارك وتعالى، فهذا أفضل من يقصد المصنف هنا من تعليمهم العلم الذي هو فوق قدر الحاجة وفوق الواجب. وإلا فإن كان العلم إن كان المقصود بتعليم العلم تعليم العلم الواجب فلا شك أن هذا أفضل، صحيح؟ وأما إن كان تعليم العلم بما هو قدر زائد أو بما أو من العلم الذي نستطيع أن نؤجله لما بعد ذلك فلا شك أن الاشتغال بعبادة الله عز وجل ولزوم المساجد في هذا الوقت أفضل. قال حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء، ولذلك كثير من أئمتنا وسلفنا كانت إذا دخلت هذه الأوقات رمضان والعشر الأواخر من رمضان كانوا يقبلون على القرآن ويتركون الحديث والعلم، تعليم الناس العلم. قال: والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته، وهذا من حقه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لذلك أداء واجب الصبر مع خلطتك لهم. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم، وخلطتهم في الخير أفضل من عزلتهم فيه، وعزلتهم في الشر خير من خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلله فخلطتهم خير من اعتزاله. وهذا ضابط مهم جدا في مسألة الاعتزال في الفتن، هذا ضابط مهم. إن كانت مخالطة المرء للناس في الفتن يترتب عليها تقليل الفتن أو إزالة هذه الفتن أو بيان وجه الحق في هذه الفتن فالخلطة هاهنا أولى، الخلطة هاهنا أولى. وإما إن كانت الخلطة تؤدي إلى أن يتأثر هو وأن ينحرف عن الجادة فالعزلة أولى. وكما قال سلفنا الصالح: القلوب ضعيفة والفتن خطافة. ولذلك كان من سلفنا الصالح من إذا هاجت الفتن كان يعتزل في الشعاب وفي الجبال ويغلق عليه داره، حتى أنه كان يصلي صلاة الفريضة في البيت يخشى على قلبه لأنه يعلم حال نفسه. وأما من كان يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الحق فهذا يخالط الناس ويصبر على أداهم ويردهم إلى دين الله عز وجل. وفي ذلك حديث الدجال، صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن الدجال؟ قال: إذا سمعتم بالدجال فانأوا عنه، فر منه فرارك من الأسد. ومع ذلك يأتي رجل عالم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على الدجال فيلقاه رجال الدجال في مسالحهم في سلاحهم، فيقولون له: ماذا تريد؟ يقول: أريد هذا الذي خرج. فيقولون له: أولا تؤمن بربنا؟ فيقول رضي الله عنه، فيقول: ليس بربنا خفاء، يعني هذا ليس ربا، هذا أعور، والله عز وجل ليس بأعور، هذا الدجال الكذاب. فيهمون بقتله، فيقول بعضهم لبعض: ألم يقل ربكم، يعنون الدجال، لا تقتلوا أحدا دوني؟ فيحملونه إلى الدجال فيناظر الدجال ويبين عواره ويبين كذبه، صحيح، فيقتله الدجال بالمنشار، ثم يأمره فيعود مرة أخرى ويقول له: ما ازددت فيك إلا بصيرة ولن تسلط على أحد بعد. من أين عرف كل ذلك؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كان في مخالطته ووقوفه في هذه الفتن كان فيه فضح للدجال وبيان لحال الدجال. ولذلك المصنف رحمه الله هنا وضع لنا ضابطا مهما فقال: فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلله فخلطتهم خير من اعتزاله. طيب، إن علم أنه إن خالطهم وقع في الشر وجب عليه أن يعتزل هؤلاء. قال: وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق. ما الفرق بين مطلق التعبد والتعبد المطلق؟ ما الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ مطلق التوحيد والتوحيد المطلق، هذه الكلمة اللي يدوها كثيرا في لسان أهل العلم. الشيخ ياسر يجاوبها. أحسن، مطلق الشيء هو أصله، مطلق الشيء هو أصله، وأقل ما يجزئ فيه. وأما الشيء المطلق فهو الشيء الكامل. الشيء المطلق هو الشيء، يعني الإنسان يسعى إلى مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق. طب ما هو الإيمان المطلق؟ هو الإيمان الذي جاء فيه العبد بماذا؟ بأصل الإيمان ها وكماله الواجب والمستحب، هذا هو الإيمان المطلق. طب ما هو التوحيد المطلق؟ كذلك الذي جاء فيه المرء بماذا؟ بأصل التوحيد، يعني نطق بالكلمة وجاء بكماله الواجب من الأعمال، لأن الأعمال داخلة في التوحيد والإيمان، جاء بالأعمال الواجبة والمستحب، فإذا حقق ذلك كان كان كامل الإيمان محققا للإيمان الكامل، الإيمان المطلق. طيب، من وقع في المعصية، معه مطلق الإيمان أم الإيمان المطلق؟ معه مطلق الإيمان، لم يصل إلى الإيمان، الإيمان المطلق. طيب، هؤلاء الذين في كل وقت لهم عبادة، سواء كانت هذه العبادة عبادة قاصرة أو متعدية، عبادة مع الرب أو مع الخلق، يقول هؤلاء هم أهل التعبد المطلق. ما معنى أهل التعبد المطلق؟ الكامل، أهل التعبد الكامل. قال والأصناف التي قبلهم، الأصناف الثلاثة التي قبلهم أهل التعبد المقيد. ولذلك الواحد من هؤلاء من هذه الأصناف الثلاثة إذا خرج عما يحسنه لم يستطع أن يصنع شيئا. ولذلك قال فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به في العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص، يعني قل إيمانه ويشعر بضيق نفسه، ونزل عن عبادته، فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثر على غيره، بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى. إن رأيت العلماء رأيته معهم، وكذلك في الذاكرين والمتصدقين وأرباب الجمعية وعكوف القلب على الله، فهذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق والوافد عليه مع كل فريق. قال واستحضر هنا فعل أمر، أو وأستحضر هنا حديث أبي بكر الصديق، يعني قد يكون فعل أمر أو فعلا مضارعة. واستحضر هنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا، هذا نفع متعد. فقال أبو بكر أنا، وهذا مما يبين لنا أن كلمة أنا لا تكره على كل حال، لا تكره على كل حال، وإنما تكره في حالين. الحال الأول إن كانت تقال على سبيل الكبر والغرور، إن كانت تقال على سبيل الكبر والغرور، ما منعك أن تسجد لآدم إذا مرض؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فأنا ها هنا تذم. وكذلك إن كانت تقال على سبيل الإبهام في موطن يحسن للمرء أن يعرف نفسه، ولذلك جاء رجل يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من؟ قال أنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا كأنه كرهها. فمثلا لو أنك طرقت الباب على أحد وقال لك من؟ فقل فلان، أبو فلان، صحيح؟ لكن أنا ما الذي استفدناه من ذلك؟ فهذا مما ينبغي أن يعلم. نعم أنا صحيح. طيب، من طريق ما يذكر أن أحدهم طرق الباب فقيل له من؟ فقال واحد من نسل بني آدم، فهذا طرق الباب على أبي نعيم الفضل بن دكين، فخرج يلتزمه يعني بيحضنه ويقول ما ظننت أنه قد بقي من هذا أحد، نسل بني آدم يعني قديم بك. فقال واستحضر ها هنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال هل منكم أحد أصبح اليوم صائما؟ هذا نفع قاصر. قال أبو بكر أنا. قال هل منكم أحد عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال هل منكم أحد تبع اليوم جنازة أو جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال الحديث، وهذا الحديث أخرجه مسلم رضي الله رحمه الله ورضي عنه، قال هذا الحديث روي من طريق عبد الغني بن أبي عقيل قال حدثنا يغنم بن سالم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في جماعة من أصحابه فقال من صام اليوم؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق اليوم؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من شهد اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال وجبت لك يعني الجنة. قال ويغنم بن سالم وإن تكلم فيه لكن تابعه سلمة بن وردان، وله أصل صحيح من حديث مالك عن محمد بن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة، يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ما على من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم، وهذا أخرجه البخاري. قال هكذا رواه عن مالك موصولا مسندا يحيى بن يحيى ومعن بن عيسى وعبد الله بن المبارك، ورواه يحيى بن بكير وعبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد مرسلا، وليس هو عند القعنبي مرسلا ولا مسندا. قال ومعنى قوله من أنفق زوجين يعني شيئين من نوع واحد نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين، وكذلك من صلى ركعتين أو مشى في سبيل الله تعالى خطوتين أو صام يومين ونحو ذلك، وإنما أراد والله أعلم أقل التكرار وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البر، لأن الاثنين أقل الجمع، وهذا في خلاف بين أهل العلم. أما أن الاثنين أقل الجمع من جهة اللغة فلا، أما أن الاثنين أقل الجمع من جهة اللغة فلا، لأن اللغة تفرق بين المثنى والجمع صحيح، وأما من جهة الشرع فنعم صحيح، اثنان فما فوقهما جماعة، هذا ورد في حديث وإن ضعفه بعض أهل العلم، والرجل إن صلى مع الرجل فهذه جماعة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أقل العمل أقل التكرار صحيح، وقد جاء عنه أنه قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فتكرار المرء للأعمال وإن كان هذا التكرار قليلا هذا مما يحب الله سبحانه وتعالى. قال فهذا كالغيث، هذا الإشارة تعود إلى ماذا؟ الصنف الرابع، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. أظن أن هؤلاء وقتهم كله لله، وقتهم كله لله، ده ما بيحسش بفراغ خالص صحيح، مش بيصلي مثلا الليل وطول النهار مش عارف يعمل ايه او يقرأ قرآن لحد خلاص يعني تشبع بقراءة القرآن وغير ذلك، لكن ان كان في نفع المسلمين كان في نفع المسلمين، ان كان في طلب العلم وجدته في مجالس العلم، ان كان في وقت الصلاة وجدته في الصفوف الاولى وهكذا. قال فهذا كالغيث أين وقع نفع، صاحب الله بلا خلق وصاحب الخلق بلا نفس، إذا كان مع الله عزل الخلائق مع البين وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها، فما أغربه بين الناس وما أشد وحشته منهم وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه أو إليه سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا أعظم الأصناف وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي جاء بالعبادة المطلقة، وهو من أصحاب التعبد المطلق كما قال المصنف رحمه الله. صلى الله عز وجل أن يجعلنا من هذا الصنف وأن يكتب لنا أوفر الحظ والنصيب منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.